أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني في كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، وفيه عدة نقاط. المؤلف وروايته عن الضعفاء، استثناء الأعلام والمشايخ جملة من روايات الكتاب ورواتها، الدليل على ضعف المستثنى من رواة الكتاب وقائما بذكر أسمائهم، المناقشة في دلالة الاستثناء على التضعيف وتحميدها، البرهان على وثاقة من لم يستثنى والجواب عن المناقشة فيها، ترجيح القول بصحة روايات الكتاب في الجملة يعني على نحو الموجب الجزئية للموجب الكلية، أسماء من عثرنا عليهم من رواة الكتاب غير من استثني اعتمادا على كتابي التهذيبين نشأ في هذا الكتاب وفي الله المستعان. انتهينا بحمد الله عز وجل من كتاب السرائر لابن إدريس، وقد درسنا فيه مستطرقات السرائر، ومن الجيد أن نفصي كل كتاب على أن هذا الكتاب هل هو موجود وقد وصلنا أو لا وينطبع. أما بالنسبة إلى كتاب السرائر لابن إدريس فقد وصلنا وهو مطبوع في جماعة المدرسين في 3 مجلدات. وأما بالنسبة إلى كتاب نوادر الحكمة الذي نسخته اليوم فهذا الكتاب لم يصل إلينا. نعم، الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لديهما سند صحيح إلى كتاب نوادر الحكمة للأشعري القمي، إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا. نعم، نقل عنه الشيخ الطوسي ما يقارب 1000 مورد، 1000 رواية في التهذيبين، وبالتالي يبقى وتبقى دراسة هذا الكتاب لها أثر عملي وفائدة عملية. ما هي الثمرة العملية؟ لو بنينا على صحة ما في جميع هذا الكتاب لبنينا على صحة الروايات 1000 التي وردها الشيخ الطوسي في التهذيبين. واضح إن شاء الله، لأن سند الشيخ الطوسي إلى الكتاب صحيح كما ذكر في التهذيب، وبالتالي نشرع في دراسة هذا الكتاب. هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب نوادر الحكمة. كتاب نوادر الحكمة يتضمن عدة كتب، وهو كما يظهر من كلماتهم أنه كان بمثابة الموسوعة الشاملة في الروايات، ولذلك شبهوه بدبة شبيب. شبيب رجل من سام، كانت عنده دبة فيها بيوت، يعني فيها عدة حجر، يعني عنده موضع معين وفي هذا الموضع فيه عدة حجر، وهذه الحجر مملوءة بالدهن، فكان كل ما يطلب منه من دهن يعطيهم إياه كعشيقه. فشبهوا هذا الكتاب بدبة شبيب، فكل ما تريد من روايات يعطيك هذا الكتاب، يعطيك هذه الروايات، ولذلك سموه بدبة شبيب. ها هذا الكتاب كان مورد رعاية الأصحاب، وبالتالي شيخ الأميين محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق تصدى لهذا الكتاب وحكم بصحته واستثنى منه عدة روايات. بالتالي وقع الكلام بين الأصحاب في دلالة المستثنى منه وفي دلالة المستثنى، فهل الذين استثناهم ابن الوليد يدل هذا الاستثناء على ضعفهم؟ ثم الأشخاص الآخرين الذين لم يستثنهم وإنما أبقاهم قوم المستثنى منه، هل علموا الاستثناء أمارة الصحة أو لا؟ إذن يقع الكلام في جهتين للكلام، الجهة الأولى دلالة المستثنى منه على الصحة، والجهة الثانية دلالة المستثنى على الضعف. واضح الكلام إن شاء الله. وأما الجهة الثالثة فنقول لو لم تتم الجهة الأولى ولا الجهة الثانية فلم يدل المستثنى منه على الصحة ولم يدل المستثنى على الضعف، فهل يمكن تصحيح روايات الكتاب لجهة أخرى غير الجهتين الأوليين أو لا؟ هذه الجهات الثلاث يأتي عليها الكلام إن شاء الله تباعا. والشيخ الداوري حفظه الله يرى صحة وتمامية الجهات الثلاث، وبالتالي النتيجة النهائية صحة جميع روايات الكتاب عدا الروايات التي استثناها محمد بن الحسن ابن الوليد، وتبعه الشيخ الصدوق، وتبعه ابن الأخ السيرابي. واضح إن شاء الله. ثم إن هناك نقطة لا بد أن نتطرق إليها وتتكرر كثيرا، هناك مصطلحان. المصطلح الأول هو تصحيح الراوي، والمصطلح الثاني هو تصحيح المروي، يعني تصحيح الرواية. مثلا أنا أقول هذه الرواية صحيحة، تارة أقول صحيحة نظري إلى رجال السند وأنهم من الثقات، فيكون التصحيح مقاله تصحيح الراوي، يعني تصحيح كل راو راو وردت الرواية. وأحيانا أقول هذه الرواية صحيحة ونظري أنه قد قامت قرائن أفادت الوثوق بصدور هذه الرواية عن أئمة الهدى، فحينئذ يكون التصحيح يفيد تصحيح المروي، يعني تصحيح الرواية. فقد يكون سند الرواية ضعيفة لكن قامت قرائن على صدور الرواية، ككون هذه الرواية في أصل عرض على الإمام عليه السلام، فيكون كلامي ناظرا إلى تصحيح المروي والرواية لا إلى تصحيح الراوي. واضح إن شاء الله. هنا استثناء ابن الوليد لبعض الرجال والحكم بصحة بقية الروايات، هل يستفاد منه تصحيح الراوي أم تصحيح المروي؟ إن استفدنا منه تصحيح الراوي تكون الثمرة رجالية، فإننا نصحح كل رجل رجل ورد في كتاب نوادر الحكمة. وأما إذا قلنا لا، ابن الوليد يدعي قيام قرائن على صحة الروايات التي لم يستثنها، وأما الروايات التي استثناها فهي ضعيفة، عند هذه الحالة تكون ماذا النتيجة؟ هي تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، فتكون الثمرة روائية حديثية في علم الحديث، أن هذا الكتاب جميع حديث صحيح، وإن لم يكن جميع الرواة الواردين فيه من الثقة. واضح إن شاء الله. هذا تصحيح الراوي وتصحيح المروي مصطلح عام لا بد أن تجعله كمقدمة لدراسة الباب. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي نحتاجها في قلب الباب هو بيان هذا الخلاف الواقع بين الاعلام. هل ان محمد بن الحسن بن الوليد استثنى خصوص روايات نوادر الحكمة، او ان محمد بن الحسن بن الوليد تفدى لتصحيح جميع روايات محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري القمي، جميع رواياته في نوادر الحكمة وفي غير نوادر الحكمة؟ يوجد قولان. القول الاول يقول ان محمد بن الحسن بن الوليد قد استثنى خصوص روايات نوادر الحكمة من كتب الاشعري، ولم يتصدى الى بقية كتب الاشعري غير نوادر الحكمة، فالاستثناء خاص بخصوص كتاب نوادر الحكمة. وعبارة الشيخ الطوسي قد يفهم منها ان الاستثناء خاص بخصوص كتاب نوادر الحكمة. القول الثاني يرى ان ابن الوليد قد استثنى جميع روايات الاشعر القمي، نوادر الحكمة وغير نوادر الحكمة، فابن الوليد قد تفدى وقام بتصحيح عام لجميع روايات الاشعر القمي. وعبارة النجاشي قد يفهم من التعميم بخلاف عبارة الشيخ الطوسي قد يفهم منها التخصيص. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي نحتاجها في المقام، ابن الوليد حينما استثنى، هل استثنى خصوص مشايخ ابن الوليد او تفدى للاستثناء ولتصريح كل الرجال الواردين في كتاب نوادر الحكمة؟ إن قلنا إن ابن الوليد قد تفضى لتصحيح كل الرجال الواردين في نوادر الحكمة سواء كانوا مشايخ مباشرين للإسعار القمي أو لا، تكون الثمرة أكبر كم رأوا إنه موجود في نوادر الحكمة. وإن قلنا أن الأشعر أن ابن الوليد تفضى لخصوص المشايخ، تصحيح خصوص مشايخ الأشعر القمي دون غيرين، تكون الثمرة أقل. قد يستدل على أن ابن الوليد كان ناظرا لخصوص مشايخ الأشعر القمي لأن المستثنين أغلبهم إن لم نقل كلهم من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي، مما يعني أن ابن الوليد ناظر لخصوص المشايخ، وإلا لو كان ناظر غير المشايخ لاستثنى غيرهم المعروفين بالضعف. وأما القول الثاني الذي يرى ماذا؟ أن ابن الوليد كان ناظر للجميع، مشايخ المباشرين وغير المباشرين، سيستدل أيضا بأن بعض الذين وردت أسماؤهم كوهب بن منبه، هذا من أصحاب الصادق عليه السلام، واضح ولا؟ فهو لا يمكن ان يكون من مشايخ الاشعر القمي، مما يعني ان ابن الوليد كان ناظر لاستثناء كل رجل ورد في الكتاب من المشايخ المباشرين للاشعر القمي او لا، واضح ان شاء الله. الان نقرا المطلب، ولتنقيح المطلب لا بد من قراءه عباره الشيخ النجاشي وعباره الشيخ الطوسي. هذه النقاط الرئيسية والمحورية لا بد أن تستوضح وأن تستعلم وأن تكون واضحة، حتى ماذا؟ حتى نكون على بينة من أمرنا. نقرأ هذا المطالب ونشير إلى بعض الكلمات. طبعا الشيخ الداوري نقل أولا عبارة النجاشي. النجاشي تقريبا استثنى 27 مورد أو 28. الشيخ الطوسي استثنى كان 30 مورد. طبعا هناك دراسة كتبها سيد علو البلاني حفظه الله تحت عنوان دراسة في مشايخ ابن يحيى، في مقدمة الكتاب نقل كلام الشيخ النجاشي بالكامل وكلام الشيخ الطوسي بالكامل، ثم حلل هذه المفردات. الشيخ الداوري هنا نقل كلام النجاشي ثم بعد ذلك نقل المقطع الذي يسترد فيه الشيخ الضوسي عن الشيخ النجاشي. نقرأ المقطع ونشير بعض الإشارات. نقرأ هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المستفاد من حكم المشايخ الإعلام بصحة روايات الكتاب واستثنائهم جملة منها من روايات الكتاب مع رواتها، أن استثناء الرواة مو الروايات، الرواة، أن من لم يستثنى ثقة، وأن من استثني ضعيف، وقد نوقش في كلا الأمرين، يعني دلالة الاستثناء على الضعف وعدم الاستثناء على الصحة. ولا بد لنا من البحث في هذا الموضوع من جهات ثلاث: الأولى في تضعيف من استثني، الثانية في وثاقة من لم يستثنى، الثالثة في تصحيح الروايات على فرض عدم تمامية الدلالة على الوثاقة. أن عدم الاستثناء لا يدل على الوثاقة. هل يوجد طريق ثاني للتوثيق والتصحيح؟ ومن المناسب قبل الدخول في البحث أن ننقل عبارتي النجاشي والشيخ فيما يتعلق بالكتاب مواد الحكمة وصاحبه محمد بن أحمد بن يحيى. طبعا سنة بلا إشكال محمد بن أحمد بن يحيى، لكنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ولذلك البعض قدح فيه من هذه الجهة، هو بحد ذاته في نفسه ثقة، إلا أنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. شنو في هنا؟ صاحب المحاسن له البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هو في حد ذاته ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء، ولذلك طرده أحمد بن محمد بن عيسى. ومن المناسب قبل الدخول في البحث أن ننقل عبارتي النجاشي والشيخ فيما يتعلق بالكتاب وصاحبه، ومن ثم ومن بعد التحقيق في الجهات الثلاثة المذكورة تضعيف من استثنى إلى آخره. قال النجاشي: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعر القمي أبو جعفر، كنيته أبو جعفر، كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، يعتمد عن الروايات المرسلة، ولا يبالي عن من أخذ ضعيف أو ثقة، وما عليه في نفسه مطعن في شيء. وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن شاهد لهنا. ماذا قال النجاشي؟ محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد، ولم يقل يستثني من كتاب نوادر الحكمة. لم يقل النجاشي كان ابن الوليد يستثني من روايات نوادر الحكمة هؤلاء الأشخاص، وإنما قال ماذا؟ قال: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، فالاستثناء من الرواية دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا الاستثناء قد وقع لجميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى. واضح إن شاء الله. زين، الآن يذكر الأسامي واحد واحد. الأول ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أي واحد اثنين ثلاث، وهذا الترقيم من الشيخ الداوري. واضح ولا؟ في نص النجاشي ما موجود هذا الترقيم، هو من باب التركيب. أو ما رواه عن رجلين تصير الرواية مختلفة، أو يقول بعض أصحابنا تكون الرواية مختلفة، أو عن محمد بن يحيى المعالي ويذكر بقية الأسماء. لاحظ مولانا، هنا استثناء محمد بن الحسن بن الوليد ناظر إلى تصحيح المروي والرواية، أو ناظر إلى تصحيح الراوي؟ قد يقال إن ابن الوليد ناظر إلى تصحيح الراوي، ما هو الدليل وما هي القرينة؟ القرينة أنه استثنى الراوي ولم يستثنى رواية. ابن الوليد ما قال جميع ما في الكتاب ضعيف ما عدا الرواية العاشرة والخمسين والستين والسبعين. قال ما عدا ما رواه فلان وعلان وفلتان. فاستثناء الراوي أكبر دليل على أن التصريح إنما هو تصريح للراوي للمروي والرواية. ولو كان التصريح ناظرا إلى الرواية لاستثنى رواية ولم يستثنى راوي. واضح إن شاء الله بالكثير. زين، هذا الأجماع اللي قرونهم يا مولانا، أنا أقرأ فقط المواضع، كل هذه أجماع ما عدا المواضع التي ليس فيها أسماء أو فيها عبارة تحتاج إلى ماذا؟ إلى خب، هاي 27 كلها أسماء ما عدا رقم 2 أو ما وراءه الرجل، وما عدا رقم 3 أو يقول بعض أصحابنا، وما عدا رقم 12، لاحظ رقم 12، أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه، هو نفسه صاحب النوادى يقول في حديث ولا مروى، في كتاب ولا مروى. واضح ولا؟ هذا يدل على بعض الارسال، ما رواه ما عنده طريق يعني في ارسال. بعد رقم 14، او عن محمد بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع. ما المراد بالاسناد المنقطع؟ المنقطع كما في موجب مصطلحات الرجال والدراية صفحة 175 على نحوين، منقطع بالمعنى الأخاص ومنقطع بالمعنى الأعم. المنقطع بالمعنى الأخاص هو ما سقط عن وسط سلسلة السند واحد فسموه مقطوعا، يعني من الوسط يسقط واحد، مو من البداية ولا من النهاية، يسقط راوي واحد من الوسط. المنقطع بالمعنى الأخص هو ما سقط عن وسط سلسلة السند واحد فسموه مقطوعا، هذا السند سموه مقطوع. المنقطع بالمعنى الأعام هو ما لم يتصل إسناده إلى المعصوم عليه السلام، سواء كان الانقطاع من الاول او من الوسط او من الاخر، واحدا كان الساقط او اكثر. اذا الفارق هو هذا، فالانقطاع للمعنى الاخر يكون الساقط واحد، فالانقطاع للمعنى الاعم قد يكون الساقط اكثر من واحد، فالانقطاع للمعنى الاخر يكون السقوط من وسط السلسله، فالانقطاع للمعنى الأعام السقوط إما من البداية أو الوسط أو النهاية. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ جيد. هنا قوله أو عن محمد بن عيسى بن عبيد إسناد المنقطع، يعني ماذا؟ يعني صاحب نوادر الحكمة يروي رواية، في هذه الرواية محمد بن عيسى بن عبيد، وفي السند يوجد شخص قد وقع وسقط، اما في وسط السند ان حملنا الانقطاع على الانقطاع بالمعنى الاخر، واما في وسطه او اخره او اوله اذا حملنا الانقطاع على آخر على الانقطاع بالمعنى الاخر. هذا هو المصطلح المشهور لماذا؟ للانقطاع. لكن المحقق التستري صاحب قاموس الرجال له راي اخر في تفسير الانقطاع هنا، فهو يفسر الانقطاع بالتفرد والانفراد بالرواية، او ما يرويه عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، يعني ما يرويه صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى بن عبيد، ويكون محمد بن عيسى بن عبيد هو ينفرد بذكر هذه الرواية ولا يروي هذا المضمون غيره. واضح المطلب إن شاء الله، ملتفتين؟ جيد. لكن يا مولانا هذا الاستثناء هل يدل على تبعيد محمد بن عيسى بن عبيد أو لا؟ واستثنى بن عبيد في خصوص الانقطاع، يعني محمد بن عيسى بن عبيد لو لم يروي باسناد منقطع ما يستثنى الرواية. يستثنى محمد بن عيسى بن عبيد اذا روى باسناد منقطع. دقيق يا مولانا دقيق، لا بد ان تكون متأملا في عبائر العلماء. التفت الى التشعيب، لو حملنا الانقطاع على المعنى المصطلح، الانقطاع على المعنى الاعم والاخر، يعني سقوط رجل اما من الوسط او البدايه والنهايه، هذا لا يدل على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد، وانما لم يعمل ابن الوليد بالروايه لوجود الانقطاع. فالاستثناء حينئذ لا يدل على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد، واضح؟ هاي لو حملنا الانقطاع على المعنى المصطلح، لو حملنا الانقطاع على ماذا؟ على المعنى الذي حمله صاحب قاموس الرجال المحقق السلوالق رحمه الله، يعني ما يتفرد به محمد بن عيسى بن عبيد، هذا في ضعف. لماذا؟ لأن الرجل الثقة تعمل لروايته، الثقة الإمامين تعمل لروايته سواء تفرد بالرواية أو لم يتفرد. رواية الثقة الإمامي لا تحتاج خلفيتها إلى الاعتماد بأخبار الآخرين، تلك رواية العامي أو غير الإمامي أو وأمهلا. وذكرنا هذا المقطع في كلمات العدة للشيخ الطوسي حينما ذكرنا مراحل أربعة تتذكى، حال الأولى أن يكون إمامي، الثاني أن يكون عامي، الثالث أن يكون شيعي إلا أنه غير إمامي، الرابع أن يكون من المغالين، وذكرنا التفاصيل. إما يأتي إما مضمون رواية توقع روايات الطائفة، إما خاص روايات الطائفة، إما لا توقع ولا خاص انفرد. فانظروا الى ما رووا الى عن علي سلام الله عليه اذا تذكر هذا المطلب اخذ. فلو حملنا الانقطاع على الانفراد يكون هنا فيه اشعار الله، واضح؟ زين، البقية تامي. روح لي رقم 24 صفحة 203، او ما ينفرد وفي نسخة أو يتفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي. الكلام والكلام، التفرد رد الرواية مع التفرد به تضعيف، والباقي كل ما يروي ما يروي. قال أبو العباس بن نوح، من اللي ينقل النجاشي ينقل على ابن نوح السيرابي، وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، يعني في هذه الاستثناءات 27. الشيخ الطوسي يضيف 33، وتبعه أبو جعفر بن بابوي على ذلك، يعني في كل هذه الاستثناءات أبو جعفر بن بابوي منه الصدوق الإثم تبعه أستاذه، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، إلا هذا مو في التبعية، إلا ليس استثناء للتبعية، استثناء للإصابة. وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه. هذا في نسخة الناعين، وفي نسخة جماعة المدرسين للنجاشي ما راضه فيه، ويمكن تراجع نسخة مجمع الرجال للقعدائي ما رامه فيه، والأوقع ما رامه، يعني ما الذي أوقع الرأي فيه؟ لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة هنا، لأنه كان يعني لأن محمد بن عيسى بن عبيد على ظاهر العدالة والثقة، هل قد تصبح معين لتفسير الانقطاع لتفسير المحقق السبكي؟ لماذا؟ لأنه لو حملنا الانقطاع على المعنى المصطلح، سقوط رجل في الرواية، ما في داعي يستنكر السيرابي ويقول لماذا لم يأخذ برواية ابن عبيد، ما أدري ما رأيه فيه ما راضه فيه. لكن لو حملنا الانقطاع بمعنى الانفراد، والانفراد يوجب التوهين، والتغيير هنا يصب على التعليم. واضح. الدقيق في السلطات أعضاء العلماء هذا يحتاج إلى دقة جيدة، لأن أحيانا عبارة أو كلمة استنطاق يختلف المدرك يختلف. ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها كتاب نوادر الحكمة، لاحظ هنا قال منها كتب، لكن هناك الاستثناء أو السطر الثاني من صفحة 202 قال يستثني من رواية، ما زال يستثني من الكتاب نوادر الحكمة. ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بجدة شديد. الدبة في اللغة كما في المعجم الوصيف الكومة المرتفعة من التراب. قال وشديد سامي، سامي يعني نسبة إلى منطقة سامي مثل بحرين بحراني قف أمي. كان بقوم له دبذات بيوت. الزيت يعني شنو؟ تعرفون يعني شنو الزيت؟ ما هو الزيت؟ لا غلط. ما الفارق بين البيت وبين الغرفة وبين الحجرة وبين الدار وبين المنزل؟ التفتوا جيدا، هذه المصطلحات تحتاج إلى دقة في اللغة العربية. الدار هي المنزل، المنزل الجامع للغرف والحجر يقال له دار. يا دار فاطم، واضح ولا؟ دار الزهراء يعني باصطلاحنا اليوم العصر بيت منزل، واضح ولا؟ احنا الان باصطلاحنا العربي نقول الدار مصطلح على الحجرة، الدار مو معنى الحجرة، الدار المنزل الجامع للغرف والحجر، واضح ولا؟ هذا معنى الدار. والبيت هو عبارة عن الحجرة والغرفة. تقول بيوت النبي الست يعني حجر النبي الست، كل زوجة لها حجرة، واضح ولا؟ بيت فاطمة يعني حجرة فاطمة، واضح ولا؟ احنا الان البيت مطلق على المنزل الجامع للغرف، هذا غلط بحسب الدقة اللغوية اصل اللغة. احنا الان نعكس بين الدار وبين البيت. الدار الذي هو موضوع للمنزل نطلق على الغرفة، والبيت الذي هو موضوع للغرفة نطلق على المنزل. عارفين؟ اذا الدار هي عبارة عن المنزل الجامع للغرف والحجر، والبيت هي عبارة عن الحجرة او عبارة عن الحجرة الموجودة داخل البيت. اذا ما الفرق بين الحجرة وبين الغرفة؟ يقولون الحجرة هي عبارة عن البيت الموجود في الطابق الارضي، والغرفة هي عبارة عن البيت الموجود في الطابق العلوي. يعني الطابق اللي موجود على الارض الغرف التي يسمونها حجار حجار، والطابق الثاني او الثالث هذي يسمونه غرفة. يعني لو بيت طابقين ثلاثة طابق، البيوت التي في الارض على الطابق الارضي يسمونها شنو؟ يسمونها حجر، سورة الحجرات، حجر النبي، ما سموها سورة الغرفات. ليه؟ حجر النبي على البيوت التي كانت موجودة وكانت عند المسجد على الارض. لكن لو كان في طابق ثاني، الحجر اللي في الطابق الثاني يسمونها غرفة. واضح ان شاء الله مسلمين، هذه معاني دقيقة ان شاء الله سيأتي ان شاء الله في مشايخ الثقات المشايخ الثلاثة، يأتي في محمد محمد بن أبي عمر إنه عند كتب، فلما أخذه السلطان وضعتها أخته في غرفة فسال عليها المطر. يعني تسأل تقصدهم معنى ثاني، في غرفة فسال عليها المطر يعني في الحجرة التي في الأعلى، ولذلك كان عليها المطر. شوف شلون الدقة، عبارة ولفظة، ولذلك انت مو تركن الى لا فقط ذوقك العربي وتبادراتك اللغوية الغرفية، كثير منها تغيرت، يرجع الى اصل اللغة، الى المعالم والقوانين اللغوية. انظر في اصل اللغة ماذا يقولون، واضح ان شاء الله. فلذلك يقول كان لقوم له دت ذات بيوت. ذات بيوت يعني وين؟ ذات حجار. تقول ذات بيوت قد تتطور مدينة حسب فهمنا الغرفي. ذات بيوت يعني ذات حجار، يعطي منها من البيوت والحجار. وتعرف ان هذه البيوت مو في الطابق الثاني، طابق الارضي، يعطي منها ما يطلب منه من دون. فشبه هذا الكتاب بذلك بدب الشديد، يعني ليش؟ لان هذا الكتاب ما شاء الله موسوعه فيه الكثير. وله كتاب الملاحم لاثار القمي وكتاب الطب الى اخره. اخبرنا الحسين بن موسى قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر الرزاق قال حدثنا محمد بن احمد بن نوادر الحكمه. هذا السند منه النجاحي. وهذه لفظه حدثنا الذي تمسك بها شيخ الداوي ظاهر حدثنا انه عن سماع او عن قراءه، وليس ظاهر في الاجازه بالمناوله او بالوجاده. هذا كلام، هذا تمام الكلام في كلام النجاشي. الآن كلام الشيخ الطوسي. وقال الشيخ في الفهرس محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي جليل القدر كثير الروايات، لاحظ، له كتاب نوادر الحكمة وهو يشتمل على كتب. أيه اللي يشتمل على كتب؟ كتاب نوادر الحكمة. هذا له كتاب نوادر الحكمة تحطها خط مهمة. وأخبرنا بها جماعة، يعني أخبر الشيخ الطوسي في كتب نوادر الحكمة جماعة. جماعة هذه ما في إرسال، جماعة لا بد فيهم إما الحسين بن عبيد الله الغضائري أو الشيخ المفيد، لأنهم من مشايخ النجاشي. مشايخ النجاشي والطوسي أربعة، واحد منهم ثقة على الأقل، الجماعة أقله ثلاثة، ومشايخهم أربعة، المفيد وابن أبي زيد وابن الغضائري وابن الحاجر، واثنين منهم ثقات، لو الغضائري والمفيد فلا أقل المفيد، لو الغضائري بصير واحد من هاي الأربعة، لأن أقل الجمع ثلاثة، واضح ولا؟ فقول الشيخ الطوسي أخبرنا بذلك جماعة، هذا لا يعني أن سند الشيخ الطوسي مرسل، واضح إن شاء الله. وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابوي، منهم صدوق الإذن، عن أبي صدوق الآب علي بن الحسين، ومحمد بن الحسن، محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، يعني الصدوق يروي عن أبي وعن محمد بن الحسن، ومحمد بن يعني هو عن محمد بن الحسن، الصدوق يروي عن أبي هو عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، من هو أحمد بن إدريس؟ أبو علي الأشعري شيخ الكليني ثقة، ومحمد بن يحيى، محمد بن يحيى من هو؟ العطار، تعود شيخ الكليني، من هو معين مساف الكليني؟ محمد بن إدريس ومحمد بن يحيى يروون عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري الخمري عنه. وقال أبو جعفر بن بابوي، من هو أبو جعفر بن بابوي الصدوق الإثم؟ إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني. التفت لها العبارة مهمة. الشيخ النجاشي لم يذكر سبب الاستثناء، لماذا استثنى الصدوق وابن الوليد؟ لماذا استثنيا؟ هذه الموارد السبع وعشرين ما ذكرها. لكن الطوسي ذكر سبب الاستثناء وهو الغلو والتخريب، لكن ذكر سبب الاستثناء في حضور محمد بن موسى الهمداني. واضح ولا لا؟ لا مو هذا، استغفر الله، كامل هذا محمد بن موسى الهمداني اول شاب. فاذا الشيخ الطوسي نص على ان سبب الاستثناء هو الغلو والتخليق والارتفاع. التخليق والارتفاع كله بمعنى الغلو. واضح ولا؟ لاحظوا هذه العباره. وقال أبو جعفر بن بابوي إلا ما كان فيها، يعني نحن نروي هذه الروايات روايات نوادر الحكمة، إلا ما كان فيها من غلو أو تخليف. التخليف بمعنى الغلو. ما هي هذه الروايات؟ يقول وهو الذي، يعني الذي فيه غلو، الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني، هذا واحد. ويذكر ثاني هذا لاحظ يا صفحة 202 محمد بن موسى الهمداني، وكان من نفس العبارة أو ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا إلى آخره. فإذا الفارق الأول بين النجاشي وبين الطوسي، الطوسي ذكر سبب الاستثناء وهو الغلو والتخليق، والنجاشي لم يذكر. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، النجاشي ذكر أن الاستثناء من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، بينما الطوسي كما سيأتي يظهر أنه ماذا؟ من كتاب نوادر الحكم. ثم ذكر يعني الطوسي نحو ما ذكره النجاشي بزيادة إذا قال وروى. هذا المورد يصير المورد رقم 28 من الموارد، أو قال وروى، يعني نفس إن صاحب نوادر الحكمة قال الصادق روى فلان. هذه قال وروى لم ترد في استثناءات النجاشي. النجاشي كم استثناء ذكر؟ 27. هذه يصير رقم 28 عند الشيخ الطوسي. وبشخصين بزيادة إذا قال وروى، هذه الزيادة الأولى. الزيادة الثانية وبشخصين، ذات شخصين استثناء، وهما الهيثم بن عدي، هي رقم 29، وجعفر بن محمد الكوفي، هي رقم 30. واضح؟ إذا الشيخ الطوسي ذكر 30 مورد، فإنهما الهيثم بن عدي وجعفر بن محمد الكوفي غير مذكورين في وزارة النجاشي المتقدمة، ولعل جعفر بن محمد الكوفي متحد مع جعفر بن محمد بن مالك الوارث. وين الوارث؟ في كلام النجاشي. واضح ولا؟ ملتفتين يا مولانا. وين وارث هذا جعفر بن محمد بن مالك؟ رقم كان في كلمات النجاشي؟ يصير يا مولانا ما مذكور، لكن ها ما مذكور لا موجود. رقم 25 او ما يرويه جعفر بن محمد بن مالك، رقم 25. الى هنا نبين الفوارق. الفارق الاول، لاحظ هني كلام الشيخ الطوسي له كتاب نوادر الحكمة وهو يشتمل على كتب، وأخبرنا بها جماعة، وصب كلامه كله على نوادر الحكمة، والاستثناء كله صب على نوادر الحكمة. واضح ولا؟ بينما الشيخ النجاشي ما ذكر نوادر الحكمة، قال يستثنينا الرواية. فظاهر الشيخ الطوسي أن الاستثناء من كتاب النوادر، وظاهر النجاشي أن الاستثناء من الرواية، يعني جميع روايات محمد بن أحمد. واضح؟ هذا الفارق الأول. والفارق الثاني، أن النجاشي ذكر 27 مورد، والشيخ الطوسي ذكر كم مورد؟ ذكر 30 مورد. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في تطوير المطلق. تبقى هناك إشكالات إن شاء الله نتكلم عنها، وقد أشكل على دلالتي كل من عبد المستثنى منه والمستثنى يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.